محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله: الإمام أبو بكر عبد الله السجستاني رحمه الله المشهور بابن أبي داود، قال رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هذا البيت اقتبسه الناظم رحمه الله من حديث جرير رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون من رؤيته. وقوله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، سيأتي الكلام على هذه المسألة، وذلك أنه حصل الخلاف بين أهل العلم في مسألة رؤية الخلق لربهم يوم القيامة، هل هو خاص بالمؤمنين أم أنه أيضا يراه غيرهم في عرصات القيامة. وقول المصنف رحمه الله للخلق جهرة يدل على ترجيح العموم، وأنه في عرصات القيامة كما أن الله عز وجل يراه المؤمنون كذلك يراه غيرهم. كما البدر لا يخفى وربك أوضح، التشبيه هنا كما هو الحال في الحديث الذي اقتبس منه الناظم رحمه الله هذا البيت، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أتى بهذه الكاف التي للتشبيه، تشبيها للرؤية بالرؤية لا تشبيها للمرئي بالمرئي، فالله عز وجل لا يمثله أحد من خلقه لقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، أي في الرؤية، في وضوح الرؤية، كما أنكم عند رؤيتكم للقمر ليلة البدر حين أن يتم البدر في 13 و14 و15 من كل شهر، يكون البدر أكمل ما يكون من الإضاحة، من الوضوح والإضاءة، كما أنكم ترونه جليا واضحا كذلك ترون ربكم يوم القيامة. فهو تشبيه للرؤية بالرؤية، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الله عز وجل بالقمر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. إذن التشبيه هنا إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيها للمرئي بالمرئي. ومسألة رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين لله عز وجل، هذه المسألة من أشرف مسائل العقيدة، من أشرف مسائل العقيدة، وهي الغاية التي شمر لها المشمرون واستبق إليها السباقون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم يومئذ محجوبون، وكذلك عن بابه مردودون، وعن حوضه مبعدون. ورؤية الله عز وجل في الآخرة، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الآخرة، النصوص فيها قطعية، دل عليها أدلة الكتاب وهكذا أدلة السنة وإجماع السلف، إجماع السلف أيضا على ذلك، ولم يخالف في مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة إلا المعتزلة والجهمية ومن سار مسارهم. والأشاعرة يوافقون في أصل الرؤية، في إثبات أصل رؤية المؤمنين لربهم. أما المعتزلة والجهمية فهم من الفرق الضالة. المعتزلة هم أتباع واصل الغزال، وهكذا أيضا عمرو بن عبيد، وهؤلاء كانوا من جملة طلاب الحسن البصري الإمام المعروف كان من أئمة التابعين رحمه الله، فبعد ذلك لما اعتزلوا مجلسه لما أوحى إليهم الشيطان ذلكم المبدأ الخبيث في مسألة صاحب الكبيرة وأنه بين منزلتين وغير ذلك من عقائدهم الباطلة، اعتزلوا مجلس الحسن البصري فسموا معتزلة لاعتزالهم لأهل الحق. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، وقد سبق الكلام على الجهم بن صفوان وأنه نسب إليه هذا المذهب لا من حيث إنه هو الذي أنشأه، ولكن من حيث ماذا؟ أنه الذي أشهره. وإلا فأصل مذهب الجهمية وأصل مذهب التعطيل إنما ابتكره من؟ لا، الجعد بن درهم. الجعد بن درهم هو مبتكر هذا المذهب الباطل الفاسد. وبعد ذلك لما لم يكتب الانتشار لهذا القول من الجعد بن درهم شهره بعدها الجهم بن صفوان. فهؤلاء ينفون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، يقولون لماذا؟ قالوا لأنه يلزم منه إثبات الجهة، أنك تثبت جهة لله عز وجل، وإثبات الجهة لله عز وجل يقولون هذا معناه أنك شبهته بالمخلوق، هو الذي يكون يرى في جهة. فبناء على نفيهم الجهة عن الله نفوا الرؤية، قالوا لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرأي، وما دامت الجهة إنما مخصوصة بالمخلوقين فننفيها عن الله عز وجل. فهم يرون بأن الجهة مستحيلة ويعلقون الرؤية عليها، يقولون هي شرط للرؤية، وهذا باطل. ويرده أدلة الكتاب والسنة، وأن الله عز وجل يرى إلى جهة. ما هي هذه الجهة؟ جهة العلو. فالله عز وجل يتباس الجهة إليه إنما هي جهة العلو، كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وهكذا يقول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة المتكاثرة الدالة على أن الله عز وجل عال على خلقه مستوى على عرشه جل وعلا. وهؤلاء لما كانوا ينفون الرؤية، لما كانوا ينفون العلو كذلك بعده نفوا الرؤية، لأنه يلزمهم من إثبات الرؤية رؤية المؤمنين لربهم معناه أن الله عز وجل في العلو، فبناء على هذا الأصل نفوا الرؤية، وهم محجوجون بالقرآن والسنة وإجماع السلف كما سبق. والله عز وجل جهته هي العلو بالكتاب والسنة، ثبت ذلك وهكذا أيضا بإجماع المسلمين، بل وأيضا بالفطرة فالفطرة كذلك، وهكذا بل بإجماع أهل الديانات. فجميع الأديان الأخرى غير دين الإسلام وبمجيء الإسلام بطلت تلك الأديان ونسخت، ومع ذلك جميع تلك الأديان تقر بعلو الله عز وجل، تقر بعلو الله عز وجل. فنعم، فكان هؤلاء الكفار في هذه المسألة أقرب في هذه المسألة من الجهمية وغيرهم ممن نفى رؤية الله عز وجل. وإلا فاليهود والنصارى وغيرهم كلهم يؤمنون بأن الله عز وجل عال على خلقه، فتراهم حين دعائهم وحين كذلك غير ذلك من طقوس عبادتهم يرفعون، ربما يرفعون رؤوسهم إلى السماء، بل والدواب كذلك شهدت وهي ترفع رؤوسها إلى السماء، وفطرة الخلق كمان. بل هؤلاء أنفسهم الجهمية وغيرهم إذا دعوا فيرفعون أيديهم إلى السماء، ومع ذلك يتناقضون في ذلك بناء على أصلهم الفاسد. أما الأشاعرة فيقولون الله عز وجل يرى، يراه المؤمنون يوم القيامة، والأشاعرة هم أتباع أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان في بداية مسلكه متابعا للمعتزلة، كان مع المعتزلة التي هي في القضالة كما سبق الكلام عليها. فبعد ذلك أبو الحسن بكثرة من اتبعه بعد أن انتسب إلى الكلابية، لأنه بعد ذلك تاب من مذهب الاعتزال واستقر في مذهب الكلابية أتباع سعيد بن كلاب، فلكثرة أتباعه نسب إليه مذهب، فقيل الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، وإلا فمذهبه هو مذهب الكلابية إلا في مسائل يسيرة. ثم بعد ذلك من الله عز وجل عليه بالتوبة وصرح بتوبته وانتسابه للسلف، وهكذا رد على ما كان عليه من الباطل، فأبى كثير ممن تعصب له البقاء في باطله مع أنه تبرأ منه. فهذا يدل على أن القلب إذا أشرب الهوى وأشرب الباطل من الصعب التخلص منه. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كلامه عن الدجال: من سمع به فلينأ عنه، يعني فليهرب ولا يقابله، فلينأ عنه وليحرص حرصا شديدا على البعد عنه. لماذا؟ لأن عنده من الشبه ما ربما تخطف الناس فترميهم في أحضان ما عندهم من الباطن. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، البعد عن أهل الباطل والبعد عن أهل الفساد وأهل الثورات وأهل العقائد الفاسدة. لماذا؟ لأنه كما قال السلف القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وكان كثير من السلف لا يناقشون أهل البدع. لماذا؟ تنكيلا لهم وهجرانا لهم، وأيضا بعدا عن سماع ما عندهم من الباطل، فربما يعلق في قلب السامع ما عنده من الشبه فيزيغ قلبه بعد ذلك. فلذلك وجب البعد عن أهل الباطل. فالأشاعرة يقولون نحن نثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لكن هم يرون ربهم لكن لا إلى جهة، لا إلى جهة، فهم متناقضون، لأنه يلزم من كون الرؤية لا إلى جهة أن ينقلب الجسم كله عيونا، أن ينقلب الجسم الإنسان كله عيونا فيرى ربه من كل جهة، وهذا باطل، هذا باطل، لأن الجهة لا بد وأن تكون نعم لها نعم بالنسبة لله عز وجل جهة العلو، جهة العلو. لكن أشاعرة ذلك ما هو معلوم ينفون العلو، ينفون العلو كثيرا منهم، إلا ما كان من أمثال الباقلاني والأشعري وطبق الأولى من الأشاعرة. لكن هؤلاء الأتباع وأكثر الأشاعرة المتأخرين على هذا، على نفي العلو، فنفيهم للعلو هو الذي جرهم أيضا إلى نفي جهة العلو لله عز وجل، ومن ثم نفي كون المؤمنين يرون ربهم إلى جهة العلو، فهم يقولون يرون ربهم لكن ليست هناك جهة، فكيف يرونه لا إلى جهة؟ هذا تناقض. فلذلك كان بعض زعمائهم وهو الرازي نفى الرؤية، نفى الرؤية. لماذا؟ لأنه إن لم ينفي الرؤية سيتناقض، فكيف تكون الرؤية لا إلى جهة؟ فلذلك تابع المعتزلة في ذلك، ونعم لم يسر على طريقة الأشاعرة. وهؤلاء كلهم مذهبهم باطل كما سبق، لأن أدلة العلو لله عز وجل أدلة لا يمكن حصرها بالكتاب والسنة، وهكذا إجماع كذلك السلف، وهكذا أيضا الفطرة، فالفطرة شاهدة بذلك، وقبل ذلك الأدلة وإجماع السلف، وقبل ذلك بل جميع الأديان على إثبات العلو لله عز وجل. والأشاعرة حين ينفون كون الرؤية تكون إلى جهة يقولون الرؤية إنما هي رؤية بالبصيرة، رؤية بالبصيرة، فيقال لهم المؤمن له رؤية بصيرة في الدنيا قبل الآخرة، وهكذا أيضا يقولون المقصود هي زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين، كذلك هذه ثابتة في الدنيا قبل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جبريل المعروف لما سأله جبريل عن الإحسان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن تعبد الله كأنك تراه، يعني المؤمن بتعبده لله عز وجل، وكذلك بالنسبة للأسماء والصفات وإيمانه بالله عز وجل يصبح كأنه يشاهده بمشاهدة آثار الله عز وجل، آثار أسمائه وصفاته عز وجل. فكون رؤية البصيرة هي المقصودة من رؤية المؤمنين يوم القيامة هذا باطل. لماذا؟ لأن هذا ثابت للمؤمنين في الدنيا قبل الآخرة، ويرد عليهم كما سبق بأدلة القرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. أما دلالة القرآن على ثبوت الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم وعلى ثبوت الرؤية لله عز وجل، فيمكن ذكرها من وجوه أربع، يمكن ذكرها من وجوه أربع. الوجه الأول التصريح بالنظر، الوجه الثاني نفي الإدراك، الوجه الثالث حجب أعداء الله عز وجل عن رؤيته، وهكذا الوجه الرابع التصريح باللقي، يأتي تفصيل ذلك. أما التصريح بالنظر فمثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، فهذه آية صريحة إلى أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم، يرون ربهم وينظرون إليه عز وجل. وعلماء التفسير وأهل التفسير مجمعون على أن هذه الآية وأن قوله تعالى إلى ربها ناظرة على أن المقصود أنها تراه عيانا، على أن هذه الوجوه ترى ربها عيانا بالأبصار، وإنما خالف في ذلك المعتزلة ومن جرى مجراهم كما سبق. وهذه الآية دليل على رؤية المؤمنين لربهم من عدة وجوه، من عدة وجوه. الوجه الأول أن القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة بل كذلك عند أهل اللغة على أن النظر، النظر إذا عدي بإلى فإنما يتجه إلى ماذا؟ يتجه إلى الرؤية البصرية. إذا قيل نظر إلى بمعنى أنه نظر بعينيه، بخلاف نعم ما إذا عديت مثلا بفي، فإذا عديت بفي تكون بمعنى التفكر. وهكذا أيضا إذا لم تعد، إذا لم تعد فكأن يقال أنظرني، أنظرني، فأنظرني بمعنى ماذا؟ انتظرني، انتظرني. وخلاصة ذلك أن النظر له عدة استعمالات كما ذكر أهل العلم، النظر له عدة استعمالات كما ذكر أهل العلم، وذلك بحسب صلاته وتعديه، وذلك بحسب صلاته وتعديه بالحروف. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، أي بمعنى ماذا؟ انتظرونا. فإذا قيل لك انظرني بمعنى انتظرني، انظرونا نقتبس من نوركم بمعنى انتظرونا نقتبس من نوركم. هذا إذا عدي بنفسه، يعني ما احتاج إلى حرف جر مثل إلى أو في حتى يتعدى، وإنما بنفسه، فيكون بمعنى التوقف والانتظار. وبهذا تعلم بطلان من فسر هذه الآية بالانتظار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا أي منتظرة. فرد عليهم غير واحد من أهل العلم، ورد عليهم أهل السنة بأن نعيم الجنة يقتضي خلاف ذلك، فالانتظار في شيء من يعني ما يجده المنتظر في قلبه من الحسرة وغير ذلك، وهذا منفي عن أهل الجنة، منفي عن أهل الجنة، وهم في نعيم مطلق، والانتظار ينافي ذلك، ينافي ذلك. فلذلك كانت هذه الآية حجة عليهم، لماذا؟ لأن النظر هنا ليس معدا بنفسه حتى يقال بأن المقصود منه الانتظار. وإن عدي بفي فيكون معناها التفكر والاعتبار، يكون معناه التفكر والاعتبار. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أي بمعنى أولم يتفكروا في ماذا ويعتبروا في ملكوت السماوات والأرض. فإذا قيل ينظر في كذا ليس معناها أنه يراه، ولكن ينظر فيه بمعنى أنه يتأمل ويعتبر. وإن عدي بإلى فكما سبق سيكون بمعنى النظر والمعاينة بالإبصار بالأبصار، كما قال تعالى انظروا إلى ثمره، انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فالنظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالبصر، انظروا إلى ثمره أي بمعنى عاينوا ذلك بأبصاركم. ولما قرن الله عز وجل، وهذا يعتبر الوجه الثاني في استنباط أهل العلم رؤية الله عز وجل من هذه الآية، أن الله عز وجل قرن النظر بذكر الوجه، قرن النظر بذكر الوجه. لماذا؟ لأنه أراد بذلك نظر العينين اللتين في الوجه، اللتين في الوجه، لأن وسيلة الرؤية هي ماذا؟ العينين التي في هذا الوجه، لأن وسيلة الرؤية في الوجه هي العين، كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال الله عز وجل وجهك، وإنما أراد ماذا؟ العينين، لأن العين هي التي تتقلب، فذكر الوجه وإنما أراد تقلب عينيه نحو السماء، ينظر نزول الملك، ينظر نزول ملك عليه بصرف الله له عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة، كما ذكر ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري في كتبه. والإمام أبو الحسن الأشعري كما سبق قرر عقيدة أهل السنة كما في كتابه الإدانة، وكان كتابه بعد ذلك مرجعا من حيث الجملة لأهل السنة، يحكي فيه مذهب أهل السنة ومن خالفهم. الوجه الثالث ذكر النظرة، فالله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فالنظرة هذه النظرة التي بدون عصا هذه إنما تكون في الوجه، النظرة إنما تكون في الوجه. الذي يكسب النظرة من أين تظهر نظرته؟ ليس النظرة، النظرة من أين تظهر؟ تظهر على الوجه. وعلى هذا نعم تفسير أهل العلم، قال ابن كثير وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة دهية مشرقة مسرورة، وهذا يكون في الوجه كما سبق. وقد صح هذا عن عكرمة، عن عكرمة رحمه الله وهو من أئمة التابعين، صح عنه كما عند الطبري في تفسيره، وهكذا عند عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وعند الأجر في الشريعة أنه قال عند هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة أي تنظر إلى ربها نظرا، نظرا أي بالأعين. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، فسر هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله، بالنظر إلى وجه الله، كما ثبت ذلك عنه في صحيح مسلم. هذا الوجه الأول من دلالة القرآن على الرؤية، التصريح بالنظر. الوجه الثاني نفي الإدراك، نفي الإدراك كما في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار فيه إثبات للرؤية، لأن نفي الإدراك يعني ثبوت أصل الرؤية، فالذي لا يدرك هو الذي يرى لكن لا يحيط، وذلك لأن الإدراك فيه معنى زائد عن مجرد الرؤية. لذلك قال أصحاب موسى لموسى عليه الصلاة والسلام فلما التقى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما التقى الجمعان يعني جمع موسى عليه الصلاة والسلام وجمع فرعون تراء الجمعان، فلما تراء الجمعان كلهم هذا الفريق رأى الفريق الثاني فثبتت هنا الرؤية. ماذا قال أصحاب موسى؟ إنا لمدركون، فلو كان المعنى لا تدركه لا تراه لكان هذا يعني شيئا ينزه عنه كلام الله عز وجل. فهذا يدل على أن قولهم لموسى إن لمدركون قال كلا، فمعنى ذلك أنهم لم يحيطوا بنا وإن كانوا يروننا بأعينهم. فالرؤية وكذلك الإدراك بينهما فرق. فالإدراك يتضمن الرؤية والزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ رؤية مع إحاطة، رؤية مع إحاطة. فلذلك كان نفي الإدراك في هذه الآية دليلا على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك مع عدم ثبوت الرؤية لغو من القول وفساد. والعجب من هؤلاء النفاة الرؤية أنهم يستدلون بهذه الآية على نفي الرؤية، يقولون الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار، بمعنى أنهم لا تراه الأبصار. هذا باطل كما سبق، بل هو حجة عليهم، لأن الإدراك فيه إثبات رؤية. لكن ما الذي ينفع عنه أي نفي الإدراك؟ ينفى الإحاطة، ينفى الإحاطة، وهذا واضح في الرد عليهم. إذن لا حجة لهم على ذلك. الوجه الثالث حجب الله نفسه عن أعدائه، بمعنى أن الله عز وجل يحجب الكفار عن رؤيته، يحجب الكفار عن رؤيته، كما في قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استدل بها أهل السنة كالإمام الشافعي رحمه الله، كما ثبت عنه هذا عند البيهقي في المناقب، وهكذا أيضا في الحلية لأبي نعيم ثبت عنه بإسناد صحيح أن الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي استدل بهذه الآية على هذه المسألة، فقال لما أنحجب هؤلاء في السخط دل على أن ذلك دليل على أن أولياءه يرونه، على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فيدل هذا على أن الله عز وجل رآه المؤمنون وامتن عليهم بذلك ومن على المؤمنين برؤيته وحجب الكفار عن رؤيته عقابا لهم. استدل بهذا أيضا الإمام أحمد رحمه الله كما في الرد على الجهمية وغيره. وهذا الاستدلال نعم قريب، لماذا؟ لأنه لو كان الجميع محجوبين لم يكن لنفي الحجب عن الأعداء فائدة، بل فيه مضرة، وهي حيث أوهم التخصيص ببعض مذلولاته، فهذا يدل على ما سبق، ولذلك استدل أهل العلم بذلك. وهو دليل قوي، وهو دليل قوي على هذه المسألة، إلا أن من أهل العلم من ربما يخالف في هذه المسألة وفي هذا الاستدلال، ويقول بأن نفي الحجب أو ذكر حجب الله عز وجل نفسه عن الكفار يوم القيامة ليس فيه دليل على أنهم لا يرونه مطلقا، ليس فيه دليل على أنهم لا يرونه مطلقا. وذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، ذهب إلى ذلك جماعة من أهل السنة، وذلك مبني على مسألة، وهي أن قضية رؤية الكفار لربهم يوم القيامة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذه المسألة ليست من المسائل الأصول التي توجب مقاطعة ومهاجرة. فمن أهل السنة من أثبت بأن الكفار لا يرون ربهم مطلقا، ومنهم من أثبت بأنهم يرون ربهم لكن ليست رؤية نعيم، وإنما رؤية عذاب ورؤية تنكير بهم، ثم بعد ذلك يحجب الله عز وجل، نعم يحجب الله عز وجل ويحجب نفسه عنهم وكذلك لا يرونه. وهؤلاء الذين استدلوا، الذين لم يوافقوا على هذا، ذهبوا إلى أن هذه الآية ليس فيها، الآية ليس فيها كما سبق تخصيص رؤية الله عز وجل بالمؤمنين. قالوا لأن نفي الحجب عن الأعداء نعم قد يكون إنما يكون بعد المحاسبة، هذا يكون بعد المحاسبة، بعد المحاسبة يحجب الله عز وجل عنهم، بعد المحاسبة يقع الحجب. قالوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فإنه يقال قد يقال حجبت فلانا عني وإن كان قد تقدم الحجب نوع رؤية فيكون هذا الشخص قد رأى لكن تحجب نفسك عنه كما يقال نزلت آية الحجاب فنزول آية الحجاب كان قبل فيه رؤية ثم بعد ذلك وقع فيه حجب فليس معنى كونك تقول حجبت نفسي عن فلان بمعنى لم يراك بأنه لم يرك مطلقا بل قد يكون قد رآك من قبل ثم بعد ذلك أنت تنحجب عنه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وسيأتي الكلام على هذا. الوجه الرابع الذي يستدل به على رؤية الله عز وجل من القرآن التصريح باللقي كقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام أي يوم يلقون الله عز وجل تحية المؤمنين سلام. فهذه الآية فيها دليل على رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. من أي جهة؟ نقل إمام من أئمة اللغة وهو أبو العباس ثعلب نقل كما عند من بصة في الإبانة إجماع أهل اللغة على أن اللقي في هذه الآية بمعنى المعاينة بالأبصار بمعنى المعاينة بالأبصار وأقره ابن القيم رحمه الله كما في حاج الأرواح وصح هذا الإسناد وقال بأن اللقي يقتضي عند عدم وجود المانع يقتضي الرؤية والمعاينة بالأبصار. إذا قيل لقي فلانا فلانا فاللقي معناه المعاينة بالأبصار. نقل هذا كما سبق إمام أئمة اللغة وهو أبو العباس الثعلب إجماع أهل اللغة على ذلك. فيكون معنى الآية تحيتهم يوم يلقونه يعني معناه ماذا؟ يوم يعاينونه بأبصارهم. هذا بالنسبة لي دلالة القرآن. أما دلالة السنة فالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على الرؤية متواترة حتى كان مما ذكره السفاريني رحمه الله في ذلكم البيتين لما ذكر بعض المسائل التي هي من الأمور المتواترة عند أهل السنة قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض هذين البيتين فيهما ماذا؟ هذان البيتان فيهما ذكر بعض المسائل المتواترة مما تواتر حديث من كذب يعني من كذب عليه متعمدا في يتبوع مقعده من النار هذا حديث متواتر جاء من رواية الجمع الكثير من الصحابة ومن بنى لله بيتا واحتسب من بنى لله بيتا مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ورؤية هذا هو الشاهد ورؤية أي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هذا يعني الأحاديث فيه متواترة رواها أصحاب السنن والمسانين وقبل ذلك الصحاح على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابيا نحو الثلاثين من الصحابة رأوا رووا الأحاديث الدالة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ولذلك قرر أهل السنة على أن من أحاط بهذه الأحاديث معرفة يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ولذلك كفر أهل السنة من ينكر رؤية الله عز وجل يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة من نفى بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة هذا يكفر عند أهل السنة بإجماع أهل السنة لماذا؟ لأنه كذب النصوص القطعية فمن أنكر ذلك يبين له فبعد ذلك نعم يحكم عليه أهل السنة بما يليق به وذلك لماذا؟ لأن إنكاره إنما يكون راجعا إلى إنكار النصوص إلى إنكار القرآن وإنكار السنة والأحاديث في ذلك كما سبق كثيرة منها ما سبق ذكره من حديث جرير رضي الله عنه وهو في الصحيحين إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهكذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وحديث أبي موسى كذلك في الصحيحين بنحوه، وحديث في ذلك كثيرة جدا تدل على ما سبق. الآن مسألة رؤية الكفار لله يوم القيامة هذه مسألة أخرى، أما رؤية المؤمنين لربهم هذه مسألة كما سبق قطعية، قطعية الثبوت والدلالة. أما مسألة رؤية الكفار لله يوم القيامة فالتنازع الذي حصل بين أهل العلم إنما بدأ بعد سنة 300، بعد سنة 300 بدأ تنازع الناس في هذه المسألة، وإلا قبل ذلك لم يكن ذلك، ولم ينقل أهل العلم تنازع الناس قبل ذلك. وكما سبق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر بأن هذه المسألة من مسائل النزاع التي لا توجب تقاطعا ولا تدابرا ولا تهاجرا. وأهل العلم في ذلك على مذاهب، أولها ذهب كثير من أهل العلم من الأئمة إلى أن الكفار بعمومهم سواء منافقوهم أو يهوديهم ونصرانيهم وغير ذلك كلهم لا يرون ربهم يوم القيامة. ومنهم كابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة رحمه الله ذهب إلى أنه يراه من أظهر التوحيد من المنافقين وغيرهم في عرصات القيامة. ومنهم من ذهب إلى أنهم أي الكفار يرونه رؤية تعريف وعذاب الله عز وجل، رؤيتهم لله عز وجل إنما تكون في عرصة القيامة، وعرصات القيامة إنما تكون رؤية تعريف وكذلك كما سبق عذاب، ثم يحتجب عنهم عز وجل ليعظم عذابهم، ليعظم عذابهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى قرر ذلك، قرر ذلك حيث قال نعم رؤية الله بالأبصار هي للمؤمنين في الجنة، وهي أيضا للناس في عرصات القيامة، وهي أيضا للناس أي لعموم الناس كما هو ظاهر جلي من كلامه. قال كما تواترت بهذا الأحاديث، بها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث جرير إلى أن قال وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح وقد تلقاها السلف الأئمة بالقبول واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذبها ويحذفها الجميع. هذا بالنسبة لأصل الرؤية. أما قوله وهي أيضا للناس في عصر القيامة هذا واضح. وذهب إلى هذا أيضا ابن القيم رحمه الله كما في حديث حاد الأرواح، واستدل بحديث تجلي الله عز وجل لعباده يوم القيامة كما في الصحيحين. ومما استدل به ما سبق ذكره مسألة اللقي، يقول الله عز وجل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ذكر الله عز وجل هنا الإنسان فيدخل في ذلك المسلم وغيره. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي بمعنى أنك ستعاينه ببصرك. واستدل بهذه الآية ابن القيم رحمه الله بما سبق من أن اللقي يقتضي ماذا عند عدم وجود المانع؟ يقتضي المعاينة بالأبصار. فهذا الذي يظهر أن المسألة كما سبق من مسائل النزاع. ومن أثبت من أهل السنة رؤية الكفار لربهم يوم القيامة إنما ذلك في عرصات القيامة، وليست نظرة نعيم، وليست رؤية نعيم منهم لربهم، وإنما هي رؤية عذاب، وتكون فيها حسرة، ويزداد عذابهم بعد ذلك ويعظم بأن ينحجب الله عز وجل عنهم. ومن أهل السنة من نفى رؤيتهم مطلقا، لكن الأدلة تدل على ما سبق ذكره. الآن مسألة أخرى وهي رؤية الله في الدنيا. رؤية الله في الدنيا اتفقت الأمة على أنه لا يرى الله عز وجل أحد في الدنيا، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ثبت هذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، خلافا للزنادقة من الصوفية وغيرهم ممن يدعون رؤيتهم لله عز وجل في الدنيا. فالناس متفقون والأمة متفقة سنيهم وبدعيهم على نعم من حيث الجملة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه لما ثبت في صحيح مسلم كما سبق، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنما تنازعوا في ماذا؟ في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الحياة الدنيا أم لم يره؟ هذه مسألة حصل فيها النزاع، لكن خلاصة هذه المسألة أن النزاع لم يحصل بين الصحابة كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا قرره غيره كالحافظ بن حجر والسكتاريني وغيرهم من أهل العلم وابن القيم، وهكذا الإمام الشنقيطي رحمه الله وغيرهم نفوا حصول الخلاف بين الصحابة. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها نفت ذلك، نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وإنما حصل الخلاف فيما نقله أهل العلم عن ابن عباس رضي الله عنه. لكن ابن عباس رضي الله عنه لم يخالف بأن صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، وإنما قال رآه بقلبه، رآه بقلبه. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الأقوال هنا تجتمع، من أثبت الرؤية إنما هي رؤية قلبية، ومن نفى الرؤية إنما نفى الرؤية البصرية. إذن كلهم مجمعون بماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه، لم يرى ربه بعينيه. إذن ليس هناك خلاف بين الصحابة. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني بعيني رأسه، يقولون بعيني رأسه أي بعيني تأكيدا لذلك. وهكذا أيضا ذكره الحافظ بن حجر والسفارين في لوامع الأنوار، قال وإذا علم ما حررناه فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة رضي الله عنها بأن يحمل نفيها على رؤية البصر، هي إنما نفت ما لا رؤية البصر، وإثباته على رؤية القلب، إثباته إنما على رؤية القلب كما قاله الحافظ بن حجر أيضا. وهكذا الشنقيطي رحمه الله قال التحقيق الذي دلت عليه نصوص الشرع أنه صلى الله عليه وسلم لم يره بعيني رأسه، وما جاء عن بعض السلف من أنه رآه فالمراد به الرؤية بالقلب، كما في صحيح مسلم أنه رآه بفؤاده. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده نعم لا بعين الرأس كما ذكر الشنقيطي رحمه الله. وهكذا جزم بذلك ابن كثير رحمه الله وقال لم يصح عن الصحابة شيء في ذلك، نقلت في ذلك السنين لكن لم يثبت منها شيء على أن الصحابة نقلوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه الرؤية البصرية كما في الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة الكلام على ذلك. ومما يؤكد ذلك أن مسلما روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رآه بفؤاده مرتين، يعني هو لم يقل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه، وإنما قال رآه بفؤاده مرتين. وأنكرت عائشة رضي الله عنها رؤية البصر، وروى مسلم عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله رأيت ربك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا رأيته، قال نور أن أراه، فحجابه عز وجل النور، وذلك لضعف العبد في الدنيا لا يستطيع العبد رؤيته. ولما سأل موسى عليه الصلاة والسلام رؤية ربه قال له الله عز وجل انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلو كان العبد يعني العبد لضعفه في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع رؤية ربه، لذلك لما تجلى الجبل لما تجلى الله عز وجل للجبل ماذا قال الله عز وجل؟ جعله دكا وخر موسى صاعقا. لماذا؟ لأن العبد لا يستطيع ذلك ولا يطيق ذلك بخلاف يوم القيامة، فإنه يكمل العبد ويهيئ بعد ذلك للقاء ربه عز وجل. ومسألة الرؤية الكلام فيها كثير، لكن هذا خلاصة لما سبق. وبعض أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم يستدلون بمثل قوله تعالى لن تراني، قوله لموسى عليه الصلاة والسلام لن تراني، فقول الله عز وجل لن تراني هم استدلوا به قالوا فيه نفي للرؤية الأبدية. قالوا لأن لن في اللغة تفيد التأبيد، وهذا باطل، لأن لن لا تفيد بأصل وضعها التأبيد ولا غيره على الصحيح، وإنما ذلك راجع إلى القرائن، راجع إلى القرائن. الشاهد أنها لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد بمجردها. ورد ابن مالك رحمه الله من أئمة النحو واللغة عليهم وعلى من يقول ذلك في كتاب الكافي الشافية، فقال ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا، يعني من قال بأن لن تفيد التأبيد فرد قوله وسواه فاعضضا، أي أنها لا تفيد التأبيد. ويدل على ذلك أدلة، وهي أن من بينها أن الكفار أخبر الله عز وجل بأنهم لن يتمنوه أبدا، يعني لا يتمنون الموت، ومع ذلك تمنوه يوم القيامة، فماذا قالوا؟ يا مالك ليقض علينا ربك. فهذا يدل على أن لن لا تفيد التأبيد، ولو أنها نفت التأبيد لا ما حصل منهم تمني الموت يوم القيامة. بهذا تستفيد بأن أهل الباطل ما عندهم أدلة على ما يقولون، وما عندهم أدلة يبنون عليها عقائدهم، وإنما عندهم شبه وخزعبلات سرعان ما تنجلي بالحق، كما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ثم قال النظم رحمه الله وليس بمولود وليس بوالدي وليس له شبه تعالى المسبح، وهذا البيت مأخوذ من سورة الإخلاص التي خلصت بالتوحيد ولعظمها وعظم معانيها، كانت تعدل سورة القرآن كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أبي سعيد وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سورة الإخلاص تعدل ماذا؟ تعدل سورة القرآن. وذلك لأن القرآن فيه ما هو إخبار عن الله عز وجل. القرآن على ثلاثة أقسام، القسم الأول توحيد وإخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته، وهكذا الإخبار عن عبادته والنهي عن الشرك، الأمر بعبادته والنهي عن الإشراك به عز وجل. في القسم الأول مما جاء في القرآن الإخبار عن الله عز وجل، فثلث القرآن فيه إخبار عن الله عز وجل، عن ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها دلت على أنواع التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، دلت على توحيد الألوهية. قل هو الله أحد دلت على توحيد الأسماء والصفات. الله الصمد لم يلد ولم يولد، فيه إثبات اسم الصمد لله، إثبات صفة الصمدية، وهكذا أيضا فيه نفي النقائص عن الله عز وجل، لم يلد ولم يولد، ونفي الشبيه عن الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، وهكذا في إثبات الربوبية لله عز وجل. قل هو الله أحد فهو الواحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهكذا أيضا إثبات الربوبية في اسم الصمد، لأن الصمد من معاني الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، تصمد إليه أي تفزع إليه الخلائق في حوائجها، فهذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل بأفعاله. والقسم الثاني من القرآن أوامر ونواهن، أما أوامر ونواهن حلال وحرام وأحكام شرعية، والقسم الثالث إخبار عن الأمم الماضية وعن أخبارها وعن أخبار من سبق، وهكذا عما سيستقبل من الأمور من أمور البرزخ المغيبات وما يكون يوم القيامة، وهكذا ممن سيأتي من أخبار يأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام. فكانت هذه السورة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأن من أقسام القرآن ما سبق وهو الإخبار عن الله عز وجل، وقد خلصت هي وخلصت لذلك، لذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل. وفي هذه في هذا البيت في قوله رحمه الله في قول الإمام ابن أبي داود: وليس بمولود وليس بوالدي وليس له شبه تعالى المسبح، فيه تقرير لقاعدة في الأسماء والصفات، تقرير من قاعدة في الأسماء والصفات، وهي أن صفات الله عز وجل صفات الباري عز وجل تنقسم على قسمين، تنقسم باعتبارات من بين تلك الاعتبارات أن الصفات صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية منفية. من صفات الله عز وجل ما هو ثبوتي، فيه إثبات الكمال لله عز وجل، ومن الصفات صفات الله عز وجل ما هو منفي، أي ينفي النقائص، فيه نفي النقائص عن الله عز وجل. فالثبوتية هي ما أثبت الله عز وجل فيها لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أثبت فيها صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على الأرش والنزول إلى السماء الدنيا وهكذا الوجه واليدين وغير ذلك مما يجب إثباته لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به. وهكذا صفات سلبية أي منفية، السلب بمعنى النفي، وهو ما نفى الله عز وجل ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها نعم صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل. ومنها ما ذكره المصنف هنا: ليس بمولود وليس بوالدي وليس له شبه تعالى، من صفات من الصفات المنفية نفي كون الله عز وجل مولود، نفي كون الله عز وجل والد، ففيه نفي التفرع وكذلك نفي التفرع، أي أنه تفرع عن غيره أو أنه يتفرع عنه غيره. فالله عز وجل ليس متفرعا عن غيره، وذلك منفي بقوله ليس بمولود، فليس هو تعالى متفرعا عن غيره ولا يتفرع عنه غيره، وذلك في قوله وليس بوالد. فالله عز وجل لا بداية له ولا انتهاء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فقوله ليس بمولود فيه تقرير هذا، أنه عز وجل الأول الذي لا بداية له والذي ليس قبله شيء. والقاعدة في الصفات المنفية، الصفات التي ينفيها الله عز وجل، ليس المقصود من نفي النقائص عن الله عز وجل مجرد النفي، وإنما النفي الذي يأتي في نصوص الكتاب والسنة يراد منه إثبات كمال الضد، وليس هناك نفي محض لا يراد منه إثبات كمال الضد. ويتبين ذلك من أن النفي الله عز وجل عند أن ينفي عن نفسه شيئا في القرآن أو في السنة، النفي هذا إنما يراد منه كمال إثبات كمال الضد، ليس بمولود لكماله عز وجل إذ هو الأول. وهكذا الله عز وجل ليس بوالدي لكماله عز وجل، فلا يحتاج إلى غيره، إذ الأصل في العبد إذ الأصل في المخلوق أنه إنما يريد الولد. لماذا؟ لنقصه ولحاجته إليه، فالله عز وجل منزه عن ذلك، والله عز وجل نفى النقائص عنه، ويريد بذلك ماذا؟ إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. وهناك نوع من النفي لا يراد منه إثبات كمال الضد، فإذا قيل لشخص أنت لست بحجام مثلا، إذا قيل له أنت لست بحجام، هل يراد منه إثبات كمال الضد؟ هذا نفي محض، لا يراد منه إثبات كمال الضد. أنت لست بحجام، هل فيه مفهوم بأن أنت لست بحجام بمعنى أنه فيك صفة من صفات الكمال؟ لا، هذا النوع من أنواع النفي يراد منه النفي المحض فقط، ما يراد منه إثبات كمال الضد، بخلاف النفي الذي يكون في حق الله عز وجل كما في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ بكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. لكن هذا النفي ماذا يراد به؟ كمال الضد. ما هو كمال ضد هذا النقص الذي لا تأخذه سنة والذي هي مقدم النوم ولا نوم؟ كمال الضد هو حياة الله عز وجل كاملة وقيوميته، فهو القائم بنفسه القائم على غيره عز وجل. فهذه هي القاعدة في النفي، أن النفي الذي يكون في حق الله عز وجل إنما يراد به ماذا؟ إثبات كمال الضد، بخلاف القسم الثاني من أقسام النفي الذي لا يراد منه إثبات كمال الضد وإنما يكون نفيا محضا. القاعدة الأخرى التي نستفيدها من هذه من هذا البيت أن الأصل في الصفات الثبوتية من حيث مجيئها في النصوص أنها تأتي على صيغة العموم وعلى وجه العموم وعلى سبيل الإجمال، بخلاف الأصل في الصفات الثبوتية. الأصل في الصفات الثبوتية تأتي ولا تأتي على صيغة الإجمال، ليس هذا هو الأصل. الأصل فيها أنها تأتي على صيغة لا على صيغة الإجمال ولكن على صيغة التكرار. فلذلك يثبت الله عز وجل له كما في آخر سورة الحشر الكثير من الأسماء التي تتضمن الكثير من الصفات. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل في الإثبات، إثبات كمال لله عز وجل يأتي ويكون على سبيل التكرار ولا يكون على سبيل الإجمال، فيكون على سبيل التفصيل. إذن هذه هي القاعدة عند أهل السنة، صفات الثبوت عند الله لله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة تأتي على سبيل التفصيل، يفصل الله عز وجل ما ثبت له من الكمال، بخلاف النفي يأتي على سبيل الإجمال، ليس كمثله شيء على سبيل الإجمال. وهكذا أيضا ما في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، فهذا على صيغة ماذا؟ على صيغة الإجمال. الآن قد يأتي النفي على صيغة التفصيل كما ذكر المصنف هنا رحمه الله، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، أتى هنا على صيغة التفصيل، فخرج هنا عن الأصل، وخروجه هنا عن الأصل هو كما حصل في الآية التي هي كما في سورة الإخلاص. فحصول التفصيل هنا له فائدة، له فائدة كما قرر أهل العلم، وهو كما سبق أن الأصل في الصفات السلبية أنها تأتي على سبيل الإجمال. ما الفائدة من ذلك؟ لبيان عموم كماله سبحانه كما في الآيات التي سبق ذكرها، ليس كمثله شيء. وكونه تأتي على سبيل التفصيل لأمور، منها الأول نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. الله عز وجل يفصل في النفي نفي النقائص عنه، وهذا كما سبق خلاف الأصل، وهو أنه إنما يكون النفي على سبيل الإجمال، لكن يأتي على سبيل التفصيل لفوائد، منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون. فلما ادعى أهل الكفر في حق الله عز وجل الولد نفى الله عز وجل عنه، فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، ففيه نفي ما ادعاه الكاذبون. فاليهود ادعوا بأن عزيرا ابن الله، والنصارى ادعوا بأن المسيح ابن الله، وهكذا ادعوا بأن ادعت النصارى بأن الملائكة إناث الرحمن، فنفى الله عز وجل هنا على سبيل التفصيل بهذا الأمر نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، وهذا من الأمور التي تستدعي ما سبق التفصيل في النفي، كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وهكذا أيضا يأتي النفي على سبيل التفصيل لدفع توهم النقص من كماله عز وجل فيما يتعلق بأمر معين، كما في قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وكما في قوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يعني لما كان قد يذهب إلى ذهن بعض السامعين أن الله عز وجل إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما هكذا عبثا، نفى الله عز وجل ذلك فقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وهكذا قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قد يقول مثلا أحد: لماذا خلقها في ستة أيام؟ لعجزه. قال: وما مسنا من لغوب، وإنما كان ذلك بحكمة منه عز وجل. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في درس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. هل الإخوة بدأ يناموا؟ أجل نتركها هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.